ونصيحتي قبس من الذكر المبين ورسالة ووصية للمؤمنين. الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل أشرف المناصب على الإطلاق، لا يدانيه منصب أبدا. لي لأنه منصب الرسل ثم منصب أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، حتى لا ينفر الناس من الدعوة. ما الذي ينبغي عمله؟ قال علي بن أبي طالب كما رواه البخاري في كتاب العلم، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خلي بالك من الكلام ده لأنه غالي، الكلام ده كلام غالي. كن ذكيا وأنت تعرض الحق، لابد أن تبلغ الدعوة بطريقة صحيحة، لابد أن تعرف من تخاطب. بحب الله والروح الأمين، هي زهر بستان وعطر ياسمين، وهدية محفوفة برجاء رب العالمين. الخطاب للغني غير الخطاب للفقير، الخطاب للرجل صاحب الحشمة غير الخطاب للرجل الذي ليس له ذلك، الخطاب لصاحب المنصب الكبير ليس كالخطاب لصاحب المنصب الأقل منه. ده له لون في الخطاب وهذا له لون في الخطاب. دعوة الناس تحتاج إلى كياسة وتحتاج إلى معرفة بأخلاق الناس. عشان كده العلماء قالوا: سياسة العلم أعوص من إتقان العلم. فأنا عايز أقول بقى، بعد ما اتفقنا أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لابد أن يكون مسلحا بالعلم ويخدم العلماء، ها؟ مش الجماعة اللي هم الانصاص اللي الذين يزعمون البحث العلم والكلام ده، يبقى عنده علم صحيح أخذه من كتب أهل العلم. الحاجة الثانية أن يكون عنده من فقه النفس ما يجعله يستعمل الدليل في مكانه. نصح الأحبة زادنا وشفاؤنا دنيا ودين. نبضه.